أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا God.